السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله شيخنا الشيخ الفاضل. جزاكم الله خير الجزاء يا سيد الفاضل الكريم، وربنا يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الفردوس الأعلى بفضله وكرمه وجوده ومنته. وبعد إخواني، إن شاء الله إحنا هناخد ملخص لكتاب الكافي، وده في فقه السادة الحنابلة. والكافي ده كتاب يعني يعتبر عمدة في المذهب، كتاب عظيم، واللي كتبه رجل عظيم ورجل عالم كبير قوي من علماء السادة الحنابلة، حتى إن الشيخ ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه قال لم يدخل الشام أعلم من ابن قدامة، يعني بيعتبره من أكابر العلماء وسادة العلماء. أنا يعني شغلي في التلخيص إن الكتاب فيه أشياء كثيرة جدا مش موجودة حاليا، يعني زي العبيد والإماء وزي أحداث خاصة بعهدهم مش موجودة في عهدنا، وحاجات نادرة جدا الحدوث. فكل ده أنا شلته وخليت الحاجات العملية المتكررة في حياتنا اللي عايشينها يعني. ولذلك هتلقى الملخص حذف كتير من كتاب الكافي، رغم انه كتاب عظيم وممتاز، الا انه في حاجات كثيره غير مستخدمه. كذلك العبارات الثقيله اللي هي فهمه يعني يحتاج الى علماء، شلت العباره دي السياق يعني الموجود ده وجبت سياق اسهل منه يفهمه طلبه العلم العاديين يعني. كذلك لو لقيت كلمه صعبه إما بشيلها وأجيب كلمة معناها سهلة، وإما يعني أذكر معناها وأقول معناها كذا كذا. كذلك الحديث نوهت كل حديث هتلقوه إن شاء الله من رواه، وإن كان بعيد عن البخاري مسلم بقى إيه بتكلم هل هو صحيح أو حسن أو كذا. وأسأل مولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. ناخد بالنا إن الفقه ده ما ينفعش أقرأ الكتاب وأقول أنا قريت وتعلمت، لا، لأن يحتاج إلى مدارسة ومذاكرة. يعني الدرس أقرأ 5 6 مرات، ألخصه، أقرأ التلخيص مرة واثنين وثلاثة وأربعة، إذا لقيت أسئلة أجاوب عليها، ما لقيتش أنا أكتب أسئلة في كل مسألة وأكتب 50 60 سؤال على الباب وأحل من نفسي وأشوف الحل بتاعي وأقارنه بالموجود في الكتاب. كل ده بيثبت المعلومة. أذاكر أنا هو صديقي ونقعد نسأل بعض، أشرح الدرس بعد ما أذاكره أشرحه لأولادي لأصدقائي، يبقى كل ده أدوات تثبيت المعلومة. إذا اللي بيقرأ ده كتاب ويقفله وخلاص على كده، في العلماء يسموه بيحرث البحر، يحرث في البحر. فطبعا السلاح اللي بيحرث ده بعد ما بيعدي الميه بتقفل تاني، يعني ما عملش حاجة يعني إيه، لم يستفد شيئا. بعد ما يقرأ كتاب أسبوع واحد بينسى كل الكتاب، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني العلماء يقولوا آفة العلم نسيان، وهو مش آفة، ده نعمة. ليه؟ عشان تقعد تتعبد ربنا إلى أن تموت، زي ما بتصلي 5 صلوات كل يوم مضافا إليه السنن، وبتقرأ كل يوم وردك القرآني، كذلك العلم لازم يبقى مستمر مستمر كل يوم إلى أن تموت. فلو كان جدلا اللي بيقرأ الحاجة بتثبت على طول، كان واحد هيقعد له 3 سنين يقرأ وبعد كده ايه خلاص يرمي الكتب كلها لانه استوعبها تماما، مش محتاج للعلم. فربنا لما اراد ان العلم ده يبقى عبادة دائمة من اول ما تفقه في حياتك الى ان تموت، فجعل ايه هتسيبه تنسى، عشان كده ايه تستمر في العلم دائما. فمهم يا اخواني الواحد يقرأ الكتاب مرة واثنين وثلاثة واربعة. كمان مهم جدا ان تتدرج في العلم، يعني ما يجيبش اجي عايز اذاكر مذهب الحنبلي اروح اجيب المغني واذاكر فيه، لا، ابدا من تحت خالص، اجيب العده واذاكره كويس واستظهره، وبعد كده اخش على الكافي اذاكره كويس واستظهره، وبعد كده ادخل على المغني واذاكره كويس واستظهره. لكن ما ابداش بالايه، بالكتب الكبيره العاليه، يحصل لي شك كده صعب عليا فاسيب العلم من اوله واخره، ما ايه، ويبقى ثقيل عليا. يبقى لازم اتدرج على السلم، السلم الواحد بيطلع خطوه خطوه خطوه خطوه لغايه ما ينتهي الى اعلى يعني شيء. كذلك العلم محتاج الى الكتب الصغيره البسيطه والسهله اللي ما فيهاش يعني حاجات صعبه، وبعد ما استوعبها ارتقي للاعلى، اخلص الاعلى ارتقي للي بعده، وهكذا الامور سلسه. واحب العلم كذلك، لو قدرت تلقى واحد يشرح لك الفقه، النحو، البلاغه، اي علم، لقيت واحد يشرح لك يبقى ده نعمه وفضل كبير. ليه؟ لان العلم تلقي، العلم تلقي. لو واحد بيقرا في الكتب قعد 10 سنين، واحد زي بالظبط ونفس العقل ونفس الكيفيه يعني اكنه نسخه منه، بيتعلم على ايد عالم. اللي بيتعلم على ايد العالم ده يبقى احسن 10 المرات من اللي بيقرا من الكتب وفي زمن اقل. يعني الاولاني ده اللي بيقرا في الكتب 10 سنين فاصل الى درجه معينه، اللي بيتعلم على ايد عالم 3 سنين يبقى احسن من اللي بيقرا لي 10 سنين. ليه؟ لان العلم، العالم ده بيفتح لي الامور ويخلي الامور يعني سهله معاك. انا اتذكر زمان او من 40 سنه لما بدات اقرا في الكافي، كان معظمه بالنسبه لي طلاسم، واقرا مره واثنين وفاهم شويه ومش فاهم شويه، صعبه. لكن لو في معلم بيعلمني كان ما احتاجش بقى اقعد اقرا الكتاب مرات كثيره جدا، واجيب بعد كده كتب تاني مرات كثيره جدا، واجيب المغني ومرات كثيره جدا عشان اقدر افهم. يعني ابذل مجهود مضاعف جدا جدا عشان اقدر افهم، افهم بس. لكن يعني لو عندي شيخ كان يعلمني كان على طول ايه، الامور سهلت بالنسبه لي، وما بذلش المجهود الجامد ده الضخم عشان اقدر استوعب الكتاب. يبقى لو لقينا حد يشرح يبقى دي حاجه كويسه وحاجه ممتازه. طيب زي ما قلت لحضراتكم، انا يبقى ممسك كتاب باخد منه الزبد بتاعته الخلاصه، وكل حاجه مش يعني افادتها ضعيفه وقليله باركنها، بتعمل لي دي تخليني اذاكر اكبر كم ممكن من الكتب المهمه المفيده بمجهود اقل بكثير. بقى يعني بلخص كتب الاحناف وكتب المالكيه وكتب الشافعيه وكتب الحنابله وهكذا، فما اجي اذاكر الملخص بيبقى تلت مثلا الماده او ربع الماده، يعني ايه عمل لي يعني ايه، ما خلانيش ابذل مجهود كبير قوي في اشياء من اندر ما اكون استخدمها، فخلاني احصل بقى معلومات كتيره قوي قوي وايه في اقل مجهود. يبقى التلخيص ده مهم جدا في استبعاد كل ما ليس في حياتنا اليوميه، مش هقابله، حاجات نادرة يعني. يعني أضرب مثال مثلا من الحاجات اللي بحذفها، يقول واحد هو بيصلي أثناء الصلاة بتاعته بلغ، يعمل إيه؟ يعيد الصلاة دي ولا يكملها ويصلي من جديد ولا إيه؟ لأنه البالغ ده صلاة لسه ما بلغش، ده صلاته نافلة، ولما بلغ صلاته بقت واجبة. فمسألة زي دي يعني من أندر ما يكون واحد يشعر وهو في الصلاة إنه بلغ. وموجودة مثلا في الكافي المسألة دي وغيره من كتب المطولات. فحاجة زي كده نادرة الحدوث أحذفها، ما بذلش بقى أنا مجهود ذهني ووقت وكذا في إني أحفظ مسألة من هذه المسائل. طيب يا إخواني، نبدأ الأول. الصلوات المكتوبات 5، الصلوات اللي ربنا كتبهم علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. طب إيه الدليل؟ احنا هنبدأ بقى كل حاجة لها دليل، لان محدش من البشر يقدر يتكلم من عنده، ده ان هو الا وحي يوحى انزله الله سبحانه وتعالى على عبده صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجوز لنا ان نقدم بين يدي الله ورسوله. اللي يقولوا ربنا هو الصواب والصح واحنا نتعلمه، واللي يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب والصح واحنا بنتعلمه ونمشوا عليه، وده هو الاستسلام. هو الاسلام يعني ايه؟ الاسلام استسلم لامر الله تعالى واستسلم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش احط رايي مع راي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. يعني لا يجوز لبشر ان يقدم قوله على قول الله تعالى او على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يحطه مقابل ليه، يعني ده قصاد ده ما ينفعش طبعا. ان ايه؟ انما كل فتوى لازم لها دليل. يا شيخ جبت الكلام ده من فين؟ لان ربنا قال كذا. يا شيخ جبت الكلام ده من فين؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ولذلك هتلقى ايه؟ كل فتوى لازم ليها دليل من الكتاب او السنه او القياس او ما شاكل ذلك. طيب قلنا الصلوات المكتوبات 5 صلوات، ايه الدليل؟ لما روى طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليله. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. متفق عليه. يعني ايه متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم. كل الاحاديث التي رواها البخاري صحيحه. كل الاحاديث التي رواها الامام مسلم فهي صحيحه. ولذلك اذا كان الحديث رواه البخاري مش هقول بقى صحيح ولا مش صحيح، لا معروف صحيح. الحديث اللي رواه مسلم مش هقول بقى صحيح ولا مش صحيح لانه صحيح. الحديث اللي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم والمتفق عليه ايضا مش هقول صحيح ولا، لانه صحيح على طول معانا. اذا لو احنا قلنا ما هي الصلوات المفروضه علينا، هنقول ايه؟ 5 صلوات فرضهن الله تعالى علينا في اليوم والليل. طب ايه الدليل؟ لما روى طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ في فرائض أخرى من الصلوات علي؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه. دي أول نقطة. احنا ناخد نقط كده نقط ونراجعها عشان نحفظ المسائل مسألة مسألة. يبقى اول مسألة سهلة، ان يجب على كل مسلم ان يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، والدليل ايه؟ الحديث المتفق على صحته الذي رواه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه ان اعرابيا، وكان الصحابة يفرحوا يملقوا اعرابي جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الصحابة بيبجلوا النبي صلى الله عليه وسلم تبجيلا عظيما، فهذا التبجيل كان يمنعهم من السؤال حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيتحرج يعني يكلم النبي ويسأل النبي، له هيبة صلى الله عليه وسلم. والصحابة من شدة إيمانهم قلبهم ممتلئ بالهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة، فكانت هذه الهيبة وهذه المحبة تمنعهم من السؤال، استحي. فكان لما يجي اعرابي، الاعراب دول يعني ايمانهم ضعيف، يعني ربنا قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله. فكان عندهم الجرأه والجفوه فيسال على طول يا محمد كذا كذا ويسال. فكان الصحابه يفرحوا لما يجي الاعرابي يسال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه. طب النقطة اللي بعد كده، لا تجب إلا على مسلم بالغ عاقل. الصلاة دي لا تجب إلا على مسلم بالغ عاقل. طب ايه الدليل؟ فالدليل ان ربنا سبحانه وتعالى اسقط العبادات عن الكافر، لا يسلم، فإذا أسلم وجبت عليه الفرائض. كافر لا تقبل منه، فلا تجب الصلاة على كافر، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم يعني يغفر لهم ما قد سلف. يبقى كل الذنوب اللي ارتكبوها بما فيها ترك الصلاة هتبقى مغفورة. إذن لا تجب الصلاة على كافر. طب وإيه الدليل الثاني؟ ولأنه قد أسلم كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده من الخلفاء الراشدين، فلم يؤمروا بقضاء الصلاة. يبقى ده دليل على أن الصلاة لا تقبل أصلا من الكافر، ولأن في إيجاب القضاء عليهم واحد ليه 60 سنة وأسلم، يبقى هيصلي كده مثلا ما يقرب من 45 سنة، صلوات سابقة كثيرة جدا، في إيجاب القضاء تنفيرا لهم عن الإسلام فعفي عنه. يبقى عندي إيه بقى؟ لا تجب الصلاة إلا على مسلم بالغ عاقل، فلا تجب الصلاة على كافر. يعني لازم عشان يقبل ربنا الطاعة لابد أن تخرج من مؤمن بالله، فإذا كان يعني مش مؤمن بالله كيف تقبل منه الصلاة؟ لا تقبل منه. إنما يؤمر بالإسلام أولا والاستسلام لله رب العالمين وينطق الشهادتين، وبعد كده تفرض عليه الصلاة وتقبل منه. إيه الدليل على أن لا تجب الصلاة إلا على مسلم؟ قول المولى سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيبقى كل الذنوب السابقة هتغفر بما فيها ترك الصلاة. ونمرة 2: لقد أسلم كثير من الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات السابقة. نمرة 3: هتبقى مشقة شديدة جدا أصلا على الناس، ممكن واحد سنه يكون 100 سنة يعني مطالب ب85 سنة صلاة، 85 في 5 5 صلوات، عدد ضخم جدا، هيبقى مالهوش صرح غير يصلي عشان يقدر يجيب الصلوات اللي عدت، أعداد ضخمة جدا، فطبعا مش هيقدر على كده، فمشقة شديدة، فيقول لا خلاص مش هسلم. ولأن في إيجاب القضاء، قضاء الصلاة يعني، تنفيرا لهم عن الإسلام فعفي عنهم. يبقى تاني نقطة خدناها: لا تجب الصلاة إلا على مسلم، ولا تجب الصلاة على الكافر، ل3 أدلة ذكرهم ابن قدامة. أول حاجة لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وتاني حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في عهده يعني أعداد كثيرة من أهل الشرك والكفر، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي كانت عليه. ولأن في إيجاب قضاء الصلاة على المشركين الذين أسلموا تنفير شديد لهم عن الإسلام فعفي عنه. طيب احنا اتفقنا كل مرة ناخد نقطة نقطتين ونثبتهم، فهنسأل بقى حضراتكم: أول حاجة، ما هي عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة وما الدليل؟ ده سؤال عايزين حد يجابه من حضراتكم، تفضلوا. ممتاز ممتاز. طيب فهل تجب الصلاة على الكافر وما الدليل؟ سقط اللاقط. وأين باقي الأدلة؟ سقط اللاقط. ممتاز ممتاز، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. النقطة اللي بعد كده: ولا تجب على مجنون الصلاة. لا تجب على مجنون. وفي الحقيقة ما فيش أي فرض واجب على المجنون. المجنون ده طبعا لا عقل له، فرفع عنه إيه يعني التكليف تماما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. بل لا تجب الصلاة على المجنون. الدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. يفيق هنا يقصد يعني يبرأ من جنونه يعني ويشفى، وعن النائم حتى يستيقظ. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. ولا تجب الصلاة على الصبي. طب الدليل الحديث السابق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. ولأن الطفل لا يعقل، طفل زيه زي المجنون، يعني طفل سنه 2 سنين بتاع عقله لسه صغير ولا يفهم ولا يدرك، فلم يكلفه الله سبحانه وتعالى بما لا يطيق. يبقى خدنا نقطتين كده: لا تجب الصلاة على المجنون، ولا تجب الصلاة على الصبي. والصبي اللي هو من أول ما يتولد لغاية ما يبلغ ده قسمين، قسم طفل وقسم صبي. الطفل من أول ما يتولد لغاية 7 سنين ده اسمه طفل، من 7 سنين لغاية ما يبلغ اسمه صبي، صبي مميز. فلا تجب الصلاة على الصبي، بالتالي لا تجب على الطفل طبعا. يبقى عندي إيه؟ المجنون لا تجب عليه الصلاة، الصبي لا تجب عليه الصلاة. عايزين ايه؟ نقول الكلمتين دول ونقول الدليل الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ. تفضلوا. تمام، ممتاز. بس الحديث إذا يعني قلنا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي، فأقول حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي، لأن في أبو داود حديث ضعيف والنسائي في حديث ضعيف، فإحنا ما نحط كده إيه حديث صحيح، يبقى يعني بيرتاح الإنسان ويسعد إنه الدليل بتاعه حديث صحيح. فنذكر كلمة حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. بارك الله فيكم جميعا. طيب، تجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء أو ما شاكل ذلك. يعني واحد اتصدم من صلى الله عليه، يعني سيارة أغمى عليه، ضرب أغمى عليه، فالمغمى عليه تجب عليه الصلاة. ليه طيب؟ لأن الإغماء ده بيبقى فترة محدودة، يعني لا يتطاول فيشق عليه فنقول له لا تسقط عنك الصلاة، لا، ده بيغمى عليه يعني دقائق ساعات، فإيه يعني غير أوقات طويلة. فيبقى إذن تجب الصلاة على المغمى عليه. نمرة 2، تجب الصلاة على السكران. السكران ده ساعة بتاعها يفوق ويصلي، نسأل الله العافية. طيب، ومن وجبت عليه الصلاة لم يجوز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها. يعني الناس ده طبعا إيه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما دام ناسي خلاص. لكن اذا كان ذاكرا لها وجب عليه الصلاه ولا يجوز له تاخيره، تاخير يعني عن حتى ياتي يعني وقت الصلاه الاخرى، يعني قادرا على فعلها الا المتشاغل بتحقيق شرطها. المتشاغل بتحقيق شرطه يعني ايه؟ يعني مثلا جنب والدنيا تلج ولو اغتسل هيموت، بيسخن ميه، اذن الاذان. طيب بقى الراجل ايه يعني، او هيفوت الوقت، نقول له خلاص ما دام انت متشغل بشرط مفيش مشاكل، عارف ان في ميه بعيده 2 كيلو مثلا هيروح يجيبها ويجي، او كيلو او كذا، متشاغل بتحقيق شرطه وهكذا. يبقى لا يجوز لاحد يعني يسمع الاذان ثم يؤخر الصلاه حتى يؤذن الوقت اللي بعده، ده لا يجوز، الا اذا كانت ذاكرا طبعا لا وقادر عليها، الا المتشاغل بتحقيق شرطه. شروط الصلاة هناخدها إن شاء الله بإذن الله 6 شروط، فلو كان بيسعى لتحقيق الشرط وفاته الوقت ما فيش مشاكل، لأنه بيسعى لتحقيق الشرط، بيدور على ملابس يلبسها عشان الواحد ما ينفعش يصلي عريان مثلا، وهو حاليا معهوش ملابس وبيبحث عن ملابس قريبة مثلا هيجيبها ويرتديها ويصلي، فخرج الوقت ما فيش مشاكل، بيدور على مية، هو غلب على ظنه في مية هيروح يجيبها، فيبقى ايه خرج الوقت مفيش مشاكل. طيب ومين تاني بيحق له تأخير الصلاة؟ اللي بايه اراد الجمعة، واحد اراد الجمع على سفر مثلا وبيجمع مفيش مشاكل، واحد مريض مرض شديد وبيجمع الظهر مع العصر وبيجمع المغرب والعشاء مفيش مشاكل. يبقى اذن من وجبت عليه الصلاة لم يجوز له تأخيرها، يقصد تأخيرها هنا عن ايه؟ حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، لم يجوز له تأخيره عن وقتها إذا كان ذاكرا لها، نفهم منها إذا كان ناسي لا وزر عليه، قادرا على فعله نفهم منها إذا كان مش قادر على الفعل خلاص، كل إنسان لا يقدر على طاعة تسقط عنه، أي طاعة مش قادر تعملها خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا رحيم وكريم وعظيم، إلا المتشاغل بتحقيق شرطها، يعني راح يجيب ميه من بير مثلا بيجيب الدلو وياخد وقت فأذن الوقت الثاني، ده لا حرج عليه لأنه متشاغل بتحقيق شرطه. ومن أراد الجمع، ونفهم بقى من إلا المتشاغل بتحقيق شرطها أنه لا يتيمم ويصلي، لا، ما دام هيجيب المية، ما دام هيغتسل، ما دام المية بيسخنها، ما دام كذا، يقول طب كده هيفوتني الوقت، يفوتك الوقت مفيش مشاكل، ما ينفعش واحد يقول أنا لو جبت المية واغتسلت هيعدي الوقت أتيمم وأصلي، لا، يجيب المية ويغتسل ويصلي حتى لو فاته الوقت. ومن أراد الجمع، اللي أراد الجمع ده طبعا مش المقيم، لا ده المسافر. طب المقيم يجوز له الجمع؟ نعم إذا كان مريضا والمرض ثقيل عليه، فربنا يخفف عنه، يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء. وطبعا الجمع ده ممكن أشياء كثيرة زي المطر وزي المرض وزي الثلوج التي تنزل وزي السيل وأي حاجة يعني تمنع الإنسان من إيه؟ من إنه يصلي الوقت في الصلاة في وقتها، فيجوز له الجمع. طيب يبقى إحنا كده خدنا إيه؟ خدنا تجب الصلاة على المغمى عليه، وخدنا تجب الصلاة على السكران، وقلنا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا عليها، إلا الاثنين مفيش غيره، المتشاغل بتحقيق شرطها، ومن أراد الجمع لعذر، أراد الجمع لسفر أو لمرض أو أو مشاكل ذلك. مين هيقول لنا ال3 كلمات دول؟ نقول تجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء أو مشاكل ذلك. نمرة 2 تجب الصلاة على السكران. نمرة 3 لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا عليها، إلا للمتشاغل بتحقيق شرطها، أو من سيؤخر الصلاة الجمع بين الصلوات لعذر أباحه الشرع له. مين هيقول لنا الثلاث نقاط دول؟ اتفضلوا. بارك الله فيك، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب، من جحد وجوب الصلاة كفر، ده بإجماع العلماء، اللي يقول ما فيش صلاة بيكفر على طول. بقى عندنا في الأحكام الشرعية أشياء يعلمها العلماء والعامة، وعندنا في الشريعة الإسلامية أشياء لا يعلمها إلا العلماء فقط. فكل من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة اللي هو يعلمه العلماء والعامة يكفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة عليه. أما من يجحد شيئا يعني خاص بالعلماء فقط ولا يعلمه كثير من العامة، ده لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إيه الحجة دي؟ نجيب له عالم كبير مشهور يقعد معاه ويقول له ده ربنا قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأجمعت الأمة على كذا، فإن رجع وعاد كان بها وقلنا ده مسلم، فإن أصر على باطله نحكم عليه بالكفر. يبقى إذن إيه؟ تنقسم العلوم الشرعية إلى قسمين، قسم اسمه معلوم من الدين بالضرورة يعلمه العامة والخاصة، وقسم لا يعلمه إلا الخاص. فلو جحد المسلم أمرا معلوما من الدين بالضرورة كفر ولا يحتاج إلى إقامة حج عليه، زي الصلاة والصوم والزكاة والحج وما شاكل ذلك. قال لا فيش صلاة أو ما فيش صوم، الإسلام ليس فيه حج، ليس فيه زكاة، كل ده كفر على طول. أو يحل ما حرم الله بالإجماع ويعلمه العامة والعلماء، يقول الزنا حلال، السرقة حلال، الكفر حلال، الواحد براحته، عايز يكفر يكفر، عايز يسلم يسلم، هذا كل ده كفر، ده وخروج من ملة الإسلام. لكن لو كانت مسألة لا يعلمها إلا الخاصة زي علم المواريث مثلا، 99% من الناس ما تفهمش في المواريث حاجة، فلو أنكر شيئا في المواريث ما نقولش عليه كفر، نقول جاهل. لكن بنعمل إيه؟ نجيب عالم كبير يقعد معاه ويفهمه ويعلمه، فإن أصر بعد إقامة الحجة حكمنا عليه بالكفر. يبقى إذن الصلاة من ضمن الأشياء اللي هي معلومة من الدين بالضرورة، والذي ينكر وجوب الصلاة فهو كافر مرتد. طيب، ومن تركها تهاونا معتقدا وجوبها ووجب قتله، اللي بيقول الصلاة واجبة وربنا فرض علينا بس أنا مش هصلي، عند السادة الحنابلة وجمهور الفقهاء يجب قتله، يقولوا له تصلي يا إيه يعني اقتلك، ولا يقتل حتى يستتاب 3 أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعل الصلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، فإن تاب وصلى وإلا قتل. يبقى اللي بيقول الصلاة واجبة بس أنا مش هصلي، عند الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد يجب قتله، عند أبي حنيفة يعني طبعا الأصل بقول لكم مذهب الحنابلة فقط، لكن من النادر كده أتطرق لبعض المذاهب الأخرى، لكن الأصل إن أنا بتكلم على مذهب الإمام أحمد فقط. وبعد كده خدوا بالكم من حاجة، أنا مش بقول أي حاجة من عندي، يعني ليس لي دخل في أي فتوى في الفقه كله، إحنا إن شاء الله بإذن الله ربنا ييسر نشرح الفقه كله، فما حدش يقول إن الشيخ علي أفتى وقال كذا، لا، أنا بشرح مذهب الحنابلة، كل الفتاوى الموجودة في اللي هقولها ده مذهب الحنابلة، ليس لي تدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد. عشان ايه؟ ربما واحد فتوى ما تعجبهوش فيقول ده الشيخ علي بيقول كذا، لا انا ماليش دعوه، ده مذهب الحنابله هو اللي بيقول، والله عاجبك المذهب كان مش عاجبك يعني مفيش مشاكل، بس انا بره ايه الموضوع. طيب، يبقى عندنا ايه؟ الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد بيقولوا يجب قتل تارك الصلاه. ابو حنيفه قال يتحبس ويتضيق عليه ويعذب فإن صلى كان بها، وإن لم يصلي لا يخرج من محبسه حتى الموت. ده مذهب مين؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة قال لا نقتله إنما نحبسه وندعوه للصلاة ونضيق عليه ونديله في اليوم اللي 24 ساعة رغيف واحد يخليه، لا هو جعان ولا يعني لا ميت ولا حي، تضييق شديد يعني. فإن صلى وإلا مات في محبسه. ده أحسن حد يقول لا أبو حنيفة يا رحيم يعني بتارك الصلاة، لا ده إيه بيحبسه ما طلعوش من السجن لغاية ما يموت إلا إذا تاب وصلى. طيب، ولا يقتل حتى يستتاب 3 أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعل الصلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، فإن تاب وصلى وإلا قتل. ده ظاهر المذهب، لكن في رواية تانية إنه فرض واحد بس يقولوا له صلي، ما يرضاش لغاية ما يعد الوقت روح قتلينه. ده الرواية التانية الحنابل، يعني مش 3 أيام ولا حاجة، لا يوم واحد فقط، صلاة واحدة فرض واحد. إذا مثلا الصبح خلاص الشمس هتشرق يقولوا صلي صلي، ما رضيش يقتلوه. ده الرواية التانية. طيب، وهل يقتل حدا أم كفرا؟ يعني اللي بيقول الصلاة واجبة ومش هصلي، ده مسلم ولا كافر؟ مذهب السادة الحنابلة وظاهر المذهب إنه كافر مرتد زيه زي اليهود والنصارى، نسأل الله العافية. وللأسف الشديد يمكن ما يقرب من 70% من المسلمين تاركي صلاة، يعني على مذهب السادة الحنابلة كلهم دول كفر، نسأل الله العافية. طيب، يبقى تارك الصلاة هل هو كافر أو مسلم؟ الجمهور قالوا مسلم عاصي بس بيأتى أكبر الكبائر. السادة الحنابلة قالوا لا، ده مش مسلم، ده مرتد، ده كافر، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا كل أحكام الكافر تنطبق عليه. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم حديث صحيح. بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. طيب، مين هيقول لنا الكلمتين دول؟ احنا خدنا ايه بقى؟ خدنا من جحد وجوب الصلاة كفر، وخدنا من أقر بوجوب الصلاة وتركها تكاسلا يقتل، ومن ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر عند السادة الحنابلة. وعايزين ناخد بالنا من كلمة عند السادة الحنابلة، لما أقول الكلمة دي افهم المسألة فيها خلاف عند العلماء، ده مصطلح خاص بي أنا يعني معاكم يعني. أول ما أقول عند السادة الحنابلة افهم إن المسألة دي فيها إيه؟ خلاف بين العلماء، وأنا مش عايز أتطرق للمذاهب الأخرى. ليه؟ لأن هنتشتت مش هنحفظ حاجة، وإحنا لسه إحنا قلنا هناخد العلم بالتدريج، فناخد مذهب نحفظه كويس ونستثاره كويس، وبعد كده إن حبيته ندخل على مذهب آخر نشرحه برضه بالتفصيل. أنا مش حنبلي، أنا حنفي المذهب، لكن بشرح لكم مذهب الحنابلة، وإن شاء الله إذا خلصنا مذهب الحنابلة ممكن أشرح لكم مذهب الأحناف، وبعد كده المالكية، وبعد كده الشافعية. يبقى خدنا الأئمة الأربعة يرضى الله عنهم يا رب رضاء لا سخط بعده أبدا، فقد ملأوا الأرض علما، اللهم يا رب نور قبورهم ويعني ارزقهم الفردوس الأعلى على ما بذلوه من علم يعني للمسلمين. طيب، يبقى عندنا 3 نقاط. أول حاجة تارك الصلاة يعني جحودا يكفر بالإجماع. 2، تارك الصلاة وهو مقر بها يجب قتله. 3، تارك الصلاة وهو مقر بها كافر عند السادة الحنابلة. مين هيقول لنا الـ3 نقاط دول؟ ممتاز ممتاز ممتاز. طيب يا اخواني، يعني عشان ما نطولش على حضراتكم، والخطوط تدخل في بعض والمعلومات تتزاحم. هنكتفي إن شاء الله بإذن الله في هذه الحلقة إلى هذا الحد، وبإذن الله غدا إن شاء الله في نفس الميعاد ندخل على شروط الصلاة، نتحدث عن شروط الصلاة. كما قال أخونا الكريم، شروط الصلاة 6 شروط أو 6 شروط، ناخدها إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ورفع لدرجاتكم وجمعنا الله على طاعته ومحبته. خدوا بالكم، أي ناس يجتمعوا على الطاعة يحدث بينهم حب ومودة، أي ناس يجتمعوا على معصية يحدث بينهم فرقة وبغض ويعني تنازع وتشاجر. فعشان كده إيه، ربنا يجمعنا دائما على طاعته ومحبته ورضاه، ثم يجمعنا يوم القيامة برحمته وفضله وجوده وكرمه في الفردوس الأعلى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.